ومما أنبه له هنا أن من أخلاق المسلم الصادق مع الله جل وعلا أولا ثم مع نفسه والمجتمع ثانيا الحرص على التعاون والحرص على وحدة الصف في المجتمع الذي يعيش فيه، وعلى وحدة الكلمة وعدم الافتراق وعدم الاختلاف. وما يحصل هذه الأيام من كلام كثير من الناس ومن انشغالهم في أمور كثيرة لا صلة لهم بها، أمور الصحة العامة أو الاقتصاديات ونحو ذلك من نشر الشائعات التي تفت في عضد الدولة أو تشكك الناس في مصداقية ولاة الأمر أو المؤسسات الحكومية أو الرسمية، تخرصات لا برهان لها ودعاوى لا دليل عليها. الوصية في هذه الأحوال معاشر الإخوة، أولا أن لا تؤخذ الأخبار التي تتعلق بصحة المجتمع أو باقتصادياته إلا من ولي الأمر أو من وكله ولي الأمر أو أنابه في ذلك من المؤسسات الرسمية والحكومية والمصادر الإعلامية الرسمية في ذلك. كذلك عدم تناقل الأخبار التي لا زمام لها ولا خطام، مصادرها مصادر مجهولة سواء في المواقع الإلكترونية وفي وسائل التواصل، كذلك في ما يتعلق برسائل الواتساب أو غير ذلك. كذلك من الأمور المهمة الحذر ممن يستغلون هذه الأحداث في تخويف الناس أو التشكيك بقدرة الأجهزة الحكومية أو بصدق عنايتها ورعايتها أو بخططها في استقرار حياة الناس. وكذلك هو الأمر الرابع أن نحرص غاية الحرص على اتباع الأوامر الصادرة من المؤسسات الرسمية دون تهاون، كذلك دون اجتهاد فردي، مع وجود التعليمات الصريحة الواضحة من الجهات المسؤولة. وقبل ذلك وبعده نحرص على الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد وبالإعانة والهداية، وكذلك نحرص الدعاء لكل من يبذل جهده في هذا المجتمع من جهات طبية وأمنية وعسكرية وغير ذلك من المؤسسات الخدمية وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر ومكروه. نعم.